لله قوم بحفظ الدين قد قاموا لله قوم بحفظ الدين قد قاموا وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا راموا العلا راموا العلا فسعوا في كل مكرمة